وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وغنة تنوين ونون وميم سكن ولا إظهار في الأنف يجتلى. وكنا قد بدأنا في شرح هذا البيت وتوقفنا وأرجأناه إلى هذا اللقاء، وطبعا كان من المفترض أن ينتهي هذا البيت مع اللقاء السابق حتى تكون انتهت الإيه؟ انتهت المخارج، انتهت مخارج الإيه؟ مخارج الحروف، ولكن توقفنا عندها أي لم نأخذ، وهو ذا المخرج الذي لم يذكره الإمام الشاطبي كمخرج، لم يذكره كمخرج، لأنه عد المخارج، عد المخارج عنده كام، هو ذكره، ولكن هي اللي عندهم المخارج العامة ثلاثة فقط، اللي هو الحلق واللسان والشفتين، فدي بيعتبروه مخرج لصفة وليس إيه؟ وليس مخرج لحرف. المهم الشيخ يقول رحمة الله عليه: وغنة تنوين ونون وميم سكن ولا إظهار في الأنف يجتلى. احنا عندنا باب أحكام النون الساكنة والتنوين، النون الساكنة والتنوين، سواء كان الحكم إظهار أو إضغام بنسميه حكم الإيه؟ النون الساكنة، واللي هي التنوين أيضا نون ساكنة، يعني لما نقول إيه؟ نون ساكنة وقع بعدها الميم، نون ساكنة وقع بعدها الياء، نون ساكنة وقع بعدها الباء، نون ساكنة وقع بعدها الهمز، الكل كان أحكام إيه؟ كله عن أحكام النون الساكنة. ولكن النون يزول المخرج من الفم وينتقل إلى الخيشوم في حالات، في الإيه؟ في عند الإدغام بقسمين يزول الإيه؟ المخرج. طيب وعند الإيه؟ الإخفاء يزول المخرج، وعند الإقلاب يزول إيه؟ إخراج النون من محلها، أي من إيه؟ من مخرجها. الشيخ يقول: وغنة تنوين، غنة التنوين وغنة النون والميم، وهو ذكر النون هي احنا عندنا الايه؟ التنوين هو ايه؟ نون ساكنة، نون ساكنة تلفظ ولا ايه؟ ولا تكتب، تلفظ ولا تكتب، انما هي ايه؟ نون ساكنة. قال: غنة النون الساكنة، غنة التنوين. خلي بالكم، لاحظوا لان دي مهمة جدا، عشان التنوين محتاجين التنوين، ده هيظهر الان اثره في الاعراب. وغنة تنوين ونون وميم ان سكننا، ان سكننا ولا اظهار، ان سكننا ولا اظهار. لما نيجي نبص للبيت اللي قدام مننا كده، فين المبتدأ وفين الخبر؟ هيبقى غنة مبتدأ، الخبر ايه؟ الخبر هو بقى عندك ايه؟ يجتلى في الانف، وغنة تنوين يبقى يجتلى في الانف، يبقى شيل كلمة اظهار عشان ما تعمل لكش ربكة، لان انت ممكن تتخيل ايه؟ ولا اظهار في الانف يجتلى، تحس ان الايه؟ الكلام الاخراني ده عايد على مين؟ على الاظهار. انما هو ايه؟ يقول الشيخ شيل الكلام بقى، وغنة تنوين في الأنف يجتلى، وغنة تنوين في الأنف يجتلى، يجتلى يعني يظهر، يعني الغنة غنة التنوين وغنة الايه النون الحقيقية وغنة الميم تظهر فين؟ تظهر وتجتلى فين؟ في الأنف. بس هو بقى هنا الكلام إن سكن أي حال كونهن ساكنات ولا يكون إظهار. يعني إظهار إيه؟ يبقى بكلامه ده خرجت النون المتحركة وخرجت الإيه؟ النون الإيه؟ المظهرة اللي عند حروف الإيه؟ عند حروف الإظهار. أدي معنى يبقى إن سكن ساكنة ووقع بعدها حرف من حروف الإخفاء، ساكنة ووقع بعدها حرف من حروف الإيه؟ حرف من حروف الإظهار. أدي معنى كلام الشيخ، يعني الغنة التي هي صفة، صفة للنون للتنوين وللنون الساكنة وللميم تظهر فين الغنة دي؟ الصفة دي تظهر في الإيه؟ في الأنف. أدي معنى إيه؟ ولا إظهار. سكننا ولا يصاحبهن إظهار. انتبهوا معايا عشان ما تربكناش العبارة دي. سكننا حال كونهن ساكنات ولا يصاحبهن إظهار. إيه الإظهار؟ إيه الإظهار؟ إن يكون بقى وقع بعدها إيه؟ حرف من أحرف الإظهار أو هي متحركة. وهنا الكلام كلام اللي إحنا طبعا عندنا الإيه؟ الغنة نسبية. كل حرف المظهر فيه غنة، المظهر فيه غنة والمتحرك فيه غنة، سواء من النون أو الإيه؟ من النون أو الميم. المتحرك فيه غنة والمظهر فيه غنة. كلام الشيخ هنا الكلام هنا عشان إيه؟ على اعتبار إيه؟ كمال الغنة، كمال الإيه؟ كمال الغنة. إنما لا، الغنة إيه؟ من آمن في غنة، علما بإني بسماها إظهار. يعني إيه؟ يعني إظهار النون أي من آمن في غنة. فيبقى النون والإيه والميم، النون والميم فيها الإيه؟ فيها الغنة، سواء كانت إيه؟ ساكنة أو متحركة، سواء كانت ساكنة أو متحركة. وهم عدوها أعلى مراتب الغنة إيه؟ المشدد، يليها المدغم، يليها المخفى، يليها وعد بقى لغاية ما تلاقي يليها الإيه؟ الساكن سكون صحيح، والمتحرك آخر حاجة، والمتحرك في إيه؟ في آخر شيء. في كلام جميل للشيخ هنا اللي هو فتح الوصيد للشيخ السخاوي رحمة الله عليه، يقول: ومعنى سكننا أي تظهر الغنة فيهن إن سكننا، فإن تحركنا صار العمل فيهن للسان والشفتين. للسان في النون أن، وللشفتين في الإيه؟ في الميم. بس برضو الغنة موجودة خلاص دون الأنف. وكذلك إن أظهرت النون أو التنوين عند حروف الحلق، فإن أخفيت أو أدغمت بغنة خرج الصوت من الإيه؟ من الخياشيم. فهذا معنى قوله إن سكن ولا إظهار. بس هو في إشكالية في البيت قدام منك تحسسك إن إيه؟ كلمة إيه؟ ولا إظهار في الأنف يجتلى، كأن الكلام ده عايد على كلمة الإظهار. أنتم منتبهين معي؟ كأن العبارة كده إيه؟ وإيه؟ وغنة تنوين ونون وميم سكن ولا إظهار في الأنف يجتلى. لا، أنا بقول لك شيل كلمة إظهار، وغنة تنوين في الأنف يجتلى أو يجتلى في الإيه؟ تظهر في الإيه؟ تظهر في الأنف. وطبعا احنا تكلمنا في هذا بتوسع في شرح الإيه؟ في شرح التحفة. ولسه هيجي له كلام تاني في إيه؟ في شرح الجزرية لما نتكلم على النون الساكنة والتنوين عند الإمام ابن الجزري. وبهذا انتهت الإيه؟ المخارج، باب المخارج عند الإمام، عند الإمام الشاطبي. وذكرنا أنه أخذ بقول من قال إن المخارج كام؟ 16. المخارج لا 16 على قول من؟ لا مش على قول الخليل، على قول السيبويه. الخليل 17، الخليل 17، والفراهيدي، الفراهيدي وقطرب والجرمي دول اللي هم عدوا ايه؟ عدوا 14. بدأ رحمة الله عليه في صفات الحروف، وهذا من زيادات الشاطبية. كل ده من بيسموها ايه؟ زيادات الشاطبية. يعني ايه زيادات الشاطبية؟ الزيادة على ما جاء في التيسير. الامام الداني جاي عند باب الايه؟ باب التكبير وقفل الكتاب. انما هو جامع البيان في التيسير. انما جامع البيان لو الشيخ نظم على جامع البيان كانت شغلان، كان طول. الالف ومئة ثلاثة وسبعين دولة كانوا وصلوا حوالي 10,173 بيت لو جمع على الايه؟ على الجامع. قال رحمة الله عليه: وجهر ورخو وانفتاح صفاتها ومستفل، فاجمع بالاضداد اشملا. لاحظوا معانا هنا ايه؟ ظهر اربع اشياء. دي هو بيتكلم على الصفات التي لها ايه؟ لها ضد: الجهر والرخو والانفتاح والاستفال، أربعة. خرج إيه من الكلام السابق؟ طبعا أنتوا عارفين إن عد الصفات على المشهور 17، ومنها اللي عد أزيد لدرجة إن الإمام مكي عد إيه 44 صفة، صفات الإيه؟ صفات الحروف. إنما هنا الشيخ لاحظ إن الصفات التي لها ضد أربعة فقط. شال إيه؟ الإصمات والإيه؟ والإذلاق. فهنا بقى ثمانية، يعني معنى كده أربعة دول إيه؟ جهر، رخو، انفتاح، استفال. هيبقى ضد الجهر اللي مطلوب، ضد الجهر وضد الانفتاح، وضد الرخاوة وضد الانفتاح وضد الإيه؟ الاستفال. شال الإيه؟ الإذلاق والإيه؟ والإصمات. وافتكروا إن إحنا اتكلمنا في شرح الجزرية إن دول الكثير لا يرى لهم معنى وجودهم في عند التجويد، ما يتغيرش الايه، لا يتغير الصوت لا بالاذلاق ولا بالاصمات. هو ايه الايه؟ الحروف المذلقه اللي هما ايه؟ فر من لب، فر من لب كم حرف؟ ستة احرف. غايه ما فيها ان اهل اللغه بيقولوا ايه؟ احرف الاذلاق دي اللي هي الاحرف الذلقيه او الذولقيه اللي هي بتخرج من ايه؟ من زلق اللسان او من زلق الشفة، هم دول. فر من لب، اف زلق الشفة، انحدار الشفة، هذه الفاء. فر الراء من زلق الايه؟ اللسان. فر من ام، لا الشفة، زلق الشفة. ام ها من النون، ان زلق الايه؟ اللسان. الباء اب زلق الايه؟ الشفة. دي الاحرف الايه؟ اللي هي ايه؟ الخفي، اللي هي المذلقة، مذلقة. طب ايه الحكايتها دي؟ عشان احنا ملهاش، ما لا يتغير فيها الايه؟ ما تحولش صوت، يعني لا ما فيش عليها عمل، لا قوة صوت، لا تديني قوة ولا ضعف في الصوت. ده هي غاية ما فيها بيقولوا ايه؟ ان كل الحروف اللي ما عادة فر من لب دي، فر من لب اللي هم الاحرف الستة دولة، ما في كلمة في اللغة العربية مكونة اللي هي رباعية او خماسية تخلو من حرف من احرف الايه اللي هم اللي احرف الاذلاق دي. فر من لب، هم جم قالوا ايه؟ الكلمة عسجد اهي كلمة ايه؟ رباعية. دي الكلمة دي اهي وان كانت خالية من الايه؟ ما فيهاش حاجة من فر من لب. قالوا لا، ده مش عربية. اي كلمة خماسية او رباعية تخلو من حرف من احرف الايه؟ الاذلاق، تعتبر ايه؟ غير عربية. قالوا التاني اللي هو عستوس، اسم للشجر، برضو قال لك ايه؟ قالوا دي كلمة غير عربية. كل الكلمات التي تكون الأصول بتاعتها أربعة أو خمسة تخلو من حرف من أحرف الإذلاق بيسموها غير إيه؟ غير عربية. طب دي يبقى لها معنى في الإيه؟ لا أثرت في ضعف، إلا لها تأثير الصفة دي، لا في ضعف الإيه؟ الحرف، ولا في إيه؟ ولا في قوة الحرف. إنما إحنا عندنا الصفات، في صفات تحسين وفي صفات تأثير وتمييز. صفات الحروف فيها صفات التحسين زي ايه؟ زي حروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء دي بيسموها صفة تحسين، لا يتغير فيها المعنى، يعني ما تأثرش، لا تؤثر، بس بتؤثر من حيث ايه؟ من التحسين، ارتفاع اللسان. طب وايه الفرق بين ارتفاع اللسان ونزول اللسان؟ انما تعالى للاطباق، لا الاطباق، الاطباق في ذاته لا، ده صفة تأثير وتمييز. الاطباق صفة ايه؟ تأثير وتمييز، بتميز من حرف الحرف. ولذلك الشيخ بيقولك لما يقول ايه وخلصا منفتحا، لا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. هو بقى العبارة دي ان لم تنتبه وتخلص المنفتح من المطبق هيتغير المعنى. خلقكم اطوارا، طب ما هتبص تلاقي ايه اثرت، ولا لو انت نزلت على التاء يبقى ايه اطوارا، يبقى دي صفة ايه؟ تأثير وتمييز، بتميز الحرف، الصفة في حد ذاتها بتميز. علما بان دول اخوة، ادى ات ات، بس ايه التلاتة اخوة مع بعض من مخرج واحد، من مخرج واحد، لا يميز واحد منهم الا بالايه، لا يتميز الا بالصفة. اما صفة الاستعلاء، صفة الاستعلاء لا، ده صفة تمييز. صفة الاستعلاء صفة ايه؟ صفة تحسين. يبقى الشيخ هيتكلم على الايه؟ على الجهر والرخاوة والانفتاح والايه؟ والاستفال من الصفات التي ايه؟ التي لها ضد. قال رحمة الله عليه: فمهموسها عشر حثت كسف شخصه، اللي هي عندنا هناك ايه؟ فحثه شخص سكت. اتطورت الكلمة، ولذلك اللي عملها ايه؟ فحثه شخص سكت، نسميه مخترع ولا مبتكر؟ مبتكر مش مخترع. ده هي فضلت الكلمة تتطور. تخيل ان الشيخ السخاوي بيقول ايه وجمعها، الشيخ طبعا هنا قال ايه حثت كسف شخصه، حثت كسف شخصه، اللي هي عندنا هناك في الجزرية ايه فحثه شخص سكت. الشيخ السخاوي تلميذ الشيخ بيقول ايه وجمعها غيره فقال: ستحثه كف شخص. وقال لك بكماده، وقالوا ايضا كست شخصه فحث. فضلوا يتكلموا فيها ويتطوروا. طب وقال لك ايه؟ وقالوا ايضا سكت فحثه شخص. ام جاي الامام الجزري ام مسك بيها الاخرمين اخر حاجه وقام قلبها، سكت فحثه شخص، ام هو عملها ايه؟ فحثه شخص سكت. شفتوا معايا؟ يبقى الناس اللي ورا دول اللي قبل الامام الشاطبي، ده الامام الشاطبي برضو خد وطور، اللي ايه كست ايه حثت كسف شخصه، ده في قبل منه ثلاث انواع، هو نقى من دول وعدل وظبط ام جايب دي. جه الامام ابن الجزري، يبقى اللي قبل الشاطبي كان ايه مخترع، وبعدين جه اللي بعد برضو ده الامام الجزري نسميه ايه مبتكر وليس ايه وليس مخترع. يبقى حروف الايه، حروف الهمس عددها كم؟ هي واحده اللي احنا اخذناها، اللي هي ايه حثت كسف شخصه 10. هيبقى الباقي يروح لمين؟ المهوال ايه؟ وجهر ورخو وانفتاح صفاتها ومستفل فاجمع بالاضداد. ارجع بقى اللي جاي، انا هقول الضد بس، هيذكر الايه الضد فقط ولم يذكر الايه اللي سبق. خلاص اللي جاي ده يبقى ضد الايه، ادي الصفات الاربعه اللي ايه التي لها ضد. يحتاج منا ان احنا نقول التعريفات دي زي ما قلناها زمان ولا نعديها؟ خلينا نقولها. حتى أئمة القراءات يعني بقولك إيه، وهذا محله الكتب التجويد، كتب التجويد سبق، بس هو أشاره إن دي كذا ودي كذا. طيب هنيجي نقول إيه؟ أول حاجة عندنا إيه؟ عندنا الرخاوة والإيه؟ الجهر والرخاوة. طيب هو بيقول ايه؟ حثت كسف شخصه حروف الايه؟ المهموسة اللي هناك يقول ايه؟ فحثه شخص سكت. ايه هو الهمس؟ الهمس الاول، الهمس في اللغة ايه؟ الخفاء. طب عند اهل الصنعة دي ايه؟ جريان النفس. افتكروها بس، خدوا حاجات مختصرة كده، جريان النفس مع الحرف منفوش، اف اش، ماشي معاه ليه؟ هتجيب اللي ضدها بقى، اللي هو ضد الايه؟ ضد الهمس الجهر. هتلاقي ضد الجهر ما يجريش مع النفس، لا يجري معه الايه؟ لا يجري معه النفس. خلاص. وهو الـ طبعا هنا ايه؟ لضعف الاعتماد عليه، لضعف الاعتماد عليه، ما حصلتش عملية غلق قوية. وقالوا علماء الأصوات، قالوا دي الحروف دي التي ايه؟ لا يهتز معها الوتران. خد بالك، اف ما فيش حركة هنا، اف اش. انما لو جبت حرف من الحروف التانية هتلاقي يحصل ايه؟ تك، ضربات في الايه؟ في الوترين الايه؟ الوترين الصوتيان. طيب بسرعة كده، الجهر هيبقى ضده. الجهر بقى في اللغة ايه؟ الاعلان. يجهر يعلن، يهمس يوطي صوته، يجهر ايه؟ بصوته كده يرفع صوته. طيب الجهر عند الايه؟ منع، ضدها بقى منع جريان الايه؟ منع جريان النفس. ليه؟ لقوة الاعتماد عليه. طب عند العلماء الأصوات اهتزاز، اهتزاز الايه؟ اهتزاز الأحبال الايه؟ الأحبال الصوتية. يبقى ادي الايه؟ ادي صفتي الجهر وضدها الايه؟ وضدها الهمس. قال فمهموسها عشر حثت كسف شخصه، يبقى الباقي الايه؟ حروف الهجاء يذهب لمن؟ للجهر. قال أجدت كقطب للشديدة مثلا، اللي هو ايه؟ سماها نك ابن الجزر ليه؟ شديدها لفظ اجد قاط باكت، برضو الطوارئ دي، لان كان قبل منها، قبل الشيخ، قبل الشيخ الشاطبي، في واحد قال ايه؟ اجدت كقطب، اجدت كقطب. احنا عندنا هنا ايه؟ اجدت كقطب، دي بتاعته هو. طيب هناك واحد قبل الشيخ برضو قال ايه؟ أجدك قطب، أجدك قطب. وبعدين واحد تاني عملها ايه؟ أجدت طبقك، طبقك. في الجيم فضل يطور، تتطور تتطور، لما سأل ايه؟ أجد قطن بكت، اللي هي ايه؟ آخر ما وصل إلينا. ولسه الله أعلم في العالم الثاني بعد كده مين هيتطور فيها، يمكن يلاقي لها عبارة. بس دول ما خلوش، دول نحتوا في الالفاظ وما خلوش حاجه لحد يدور عليها. اللي هم ايه؟ هم ايه؟ هم رجال، هم رجال، هم رجال، ونحن ايه؟ عيال. اجدت كقطب للشديده مثلا، يبقى دول حروف الايه؟ حروف الشده. الباء هيروح لمين؟ من المفترض. خدنا دول كام؟ واحد اثنين كامل، همزه والجيم والدال والتاء والكاف والقاف والطاء والباء، كم حرف؟ الثمانية دول اللي هي حروف الايه؟ حروف الشدة. ما بقي يذهب الى ايه؟ حروف الرخاوة. من المفترض، من المفترض، من المفترض يكون الباء ايه؟ رخوي. الباء رخوي. الشيخ قال الاستثناءات هنا، وما بين رخو والشديدة، والشديدة عمرو نل، اللي هو ايه؟ لين عمر، اللي عملوها هناك ايه؟ لين عمر، اللي هناك ايه؟ قال ايه؟ وبين رخو والشديد لين عمر، لين عمر عمرو نل، الشيخ سماه هنا ايه؟ عمرو نل. يبقى دي الحروف المتوسطة بين الايه؟ بين الرخاوة وبين الايه؟ وبين الشدة. انت لما تيجي تلاقي الحرف الرخوي، الرخوي لما تقول ايه؟ الرخوي اللي هو جريان الايه؟ لما ناخد الاول تعرفه، احنا عندنا الايه؟ احنا الان بناخد الشده والرخاوه. طب الشده القوه لغويا، الشده القوه. طب في الاصطلاح منع جريان الصوت، منع جريان الايه؟ منع جريان الصوت للاعتماد على الايه؟ على المخرج. طيب عند ايه؟ عند علماء الاصوات كما قلنا سابقا غلق الممر الصوتي اللي هو نتيجة اتصال عضوين، ده في الشدة. احنا بنتكلم في الايه؟ في الشدة، غلق الايه؟ الممر الصوتي. وبعد كده ايه بيحصل؟ عملية الايه؟ الانفتاح. اللي لما نيجي نقول ايه؟ مش دي شديدة اللي هي احنا معانا اجد قطن بكت اللي هو ايه؟ غلق الايه؟ غلق الممر الصوتي. وبعدين انت اعمل تجربة، شوف الصوت هيمشي ولا مش هيمشي معاك، الجيم منها ولا مش منها، عشان تعمل اختبار بقى. ده الاختبار للحرف لمقطع مكان الخروج اللي هي اجأت الضية دي. انما الاختبار لو عايز تعمل اختبار للصفات هتقول ايه؟ الج الج الد، ممشيش الصوت. طب خد بالك ايه؟ الس، مش الصوت، مش كده ولا ايه؟ ها؟ ألح، مش الصوت، مش ولا ممشيش، ألح، مش الصوت معايا، لأن الحاء من حروف الإيه؟ هل من الشديدة؟ ليس من الشديدة، ليس من الإيه؟ من الشديدة. لما تقول إيه؟ ألخ. دي طريقة اختبار وضعها الإمام مكي بن أبي طالب لاختبار الإيه؟ الصفة، لاختبار الصفة. إنما لما تيجي تقول إيه؟ ألك، ألت، ألد، ما اقولش ألد، أي ألس، مش الايه؟ مش الصوت. وجريان الصوت يترتب عليه ايه؟ جريان برضو في الايه؟ في النفس. يبقى هنا دي اللي ايه؟ حروف الشدة. عرفنا الشدة. طيب اللي هي احنا خدنا الشدة الرخاوة، مش كده ولا ايه؟ خدنا الشدة اللي هي اجد قطن بكت. الرخاوة في عند اللغة الرخاوة ايه؟ اللين. الرخاوة اللين. طب في الاصطلاح جريان الصوت. خلي بالكم في بعض الكتب تلاقيها ايه؟ يعبروا عنها زي ما احنا خدنا الامام الازهري خالد اللي هو شارح الجزرية، الشيخ خالد الازهري عبر عنها بجرائن النفس، عبر. انما الشيخ الانصاري لا، عبر عليها بجرائن الايه؟ جريان الصوت. اهو هنا بقى دي اللي بيسموه اعتراض جزئي، اعتراض جزئي في الممر، في الممر الايه؟ في ممر الصوت عند حروف الايه؟ عند حروف الرخاوة. طيب الشيخ بيقول وما بين رخو والشديد والشديدة عمرو نل، اللي هي بيسموها حروف الايه؟ حروف التوسط. يعني ايه التوسط؟ لا هي شديدة بشدة الحروف الشديدة يمتنع عندها الصوت منعا كليا، ولا يجري فيها الايه؟ الصوت، جريان الحروف الايه؟ الحروف الرقوية اللي هي ايه؟ عمرو نل. ولذلك لاحظ معانا العين والحاء من مخرج واحد، اع واح. اعمل اختبار بقى للايه؟ للصوت، الع الح، ايهما اطول؟ الحاء. تعالى ألع، في جريان صوت، في جريان صوت، بس ايه؟ مش زي مين؟ مش زي مثلا ألا، ألا. طب الهاء من اي الاحرف؟ أله، مما يجري معها الصوت ولا مش يجري معها الصوت؟ انت متابع معي؟ فالعين والحاء من مخرج واحد، الحاء رخوي كامل اللي هو ألح. طب والعين بين بين، بين ايه؟ بين بين. ليه؟ لان عندنا هتبص تلاقي عمرو نل، عمرو نل العين والميم. الميم ايه حكايتها؟ قال لك عشان فيه الغنة، ما الغنة دي حتة منها، ده بيتها. باقي مين؟ باقي الميم. لما قول ام، اي ام، ام ما جريش الصوت، بس جري ما جريش الصوت عند المخرج، انما جري الصوت فين؟ طب اقفل كده، ام بقت حرف ايه ما يدخلش بقى في الرخوي، يدخل في الايه يدخل في الشديدة. بص خد ايه في هنا ام ما جريش الصوت. طب هنا ام اللي هي الايه الحتة اللي طلعت لك دي اهنون زيها ان بين مش كده ولا ايه؟ بين الرخو ولا ايه؟ بين الرخاوة والشدة ان. طب اقفل ان خلاص بقى العمل عند المكان ده بقت دخلت في الايه؟ في الشديدة. ايه اللي خلاها متوسطة؟ اللي هو جريان الصوت. جريان الصوت فين؟ عند الايه؟ عند الانف. طب اللام ما احنا عندنا عمرو خدنا العين واخدنا الميم والراء ار محال ان انت الراء ده لو مسكته مش هيطلع راء، لان هو لما قالوا عضله رخويه اللي هو اللي في طرف اللسان ده هتحصل عمليه الايه الجريان الصوت اللي ايه اللي دخل على الظهر على ظهر اللسان هو ده اللي خلاها ايه بقى في بقى بين الرخوي وبين الشديد. اقفل بقى في الراء اض مش هيطلع ده بقى شديد. طب اللام برضو حرف من حروف الانحراف، مش فيه انحراف؟ الانحراف ده اللي خلاها برضو ايه ادي عمليه البينيه الجات البينيه في اللي هم ايه عمرو نل خمس احرف مش كده خمس احرف عمرو نل. العين انت تحس فعلا ده انت شوف اختها اللي معاها او خلينا ان على التجربة اللي هناك ده انا مش بعمل تجربة ده كده تجربة مخرج اعمل تجربة ايه صفة اللي هي ايه الح مشيت شوية خطت خطوتين عن الايه يعني لو الان قدامنا الاجهزة اللي هو اللي في الاستوديوهات دي اللي بيصوروا اللي يطلع لك الزبزبة دي التعريجة اللي زي رسم القلب دي هتبص تلاقي الصوت يمشي. ولذلك مهندسين اللي بيسجلوا دلوقتي خلي بالكم في التسجيلات تقعد تقرا المهندس يقول لك ما يهمكش في المدود خد راحتك انا في الاخر بدا امر اخلي لو صوتك قصير اطوله لك في المد لو ايه طويل اقصره لك بيجي حاكم على ايه على شيء معين يعني ايه لو زودت ولا قللت في الايه في المدود يبقى ده ايه ادي اللي هي البينية. البينية بقى اللي هو التوسط في اللغة يعني ايه الاعتدال اصطلاحا عدم كمال احتباس الصوت وعدم كمال جريانه لا هو جري الجري الكامل ولا هو ايه حبس الاحتباس الايه الكامل ادي معنى ايه وما بين رخو والشديدة عمرو نل وواي حروف المد والرخو او الرخو كملا هو جاب هنا وان وواي هو هنا قال حروف مد وحروف رخوية قالوا اصل ده في مشكلة هنا ده في بعض العلماء خرج الحروف الثلاثة دولة من الرخوية ودخلهم عند الشديدة فالمسألة دي رد عليها الشيخ السخاوي رحمة الله عليه تكلم فيها قال رحمة الله عليه ثم قال صاحب القصيد يقصد شيخه احنا معنا هنا مين ده عالم الدين السخاوي تلميذ الامام وواي حروف المد والواي اللي هي هو عايز يقول الكلمه دي ايه واي دي قال اصلها ايه الوأي والوأي يعني الوعد ولكنه سهل الهمزه بالبدل بقت ايه بقت واي خلاص لان حروف المد الواو والالف والياء سميت بذلك لامتداد الصوت معها اذا لقيها همزه او ساكن اختصت بذلك دون سائر الحروف قال سيبويه هو دلوقتي عايز يتكلم على انها رخويه ولا مش رخويه قال سيبويه وهذه الثلاثه اخفى الحروف لاتساع مخرجها واخفاهن وأوسع وأخفاهن وأوسعهن مخرجا. والألف معذرة وأخفاهن وأوسعهن مخرجا الألف ثم الياء ثم الواو. أدي التدرج الإيه؟ لأنه يقول لك حروف مد للإيه؟ للهواء تنتهي. السماء فين الألف؟ طلعت بره خالص. طيب بني طلعت بس أقل. بنو هواء اللي هو اللي بيسموها الأحرف الإيه؟ الجوفية. يعني إيه جوفية؟ أي جوف تقصده؟ لا مش البطن. الجوف اللي هو الخلاء اللي داخل الفم، هذا معنى الجوف. الخلاء ده من أول ما تدخل من هنا إلى الحلق، هذا معنى الايه؟ الكلام. يقول الشيخ والرخو كمل، أي كمل واو الرخو لأنه ذكر الشديدة وما بين الشديدة والرخوة، وما بقي من الحروف فهو رخو. ولما ذكر حروف المد نبه على أنها من الرخو لئلا يظن ظان أن الرخو ما سوى المذكور، ما سوى الإيه؟ اللي هي الشديدة وما بين إيه؟ رخو والشديد. يبقى اللي باقي كله يروح لمين؟ يروح للشديدة. فإن قلت فقد عدوا حروف المد هذه مما بين الرخو والشديدة وجمعوها فقالوا لم يروا عنا وولينا عمر. قلت الذي غرهن في ذلك أن سيبويه لم يعدها حين عد الرخوة فظنوا أنها خارجة عنها، وقد صرح برخاوتها حين ذكرها فقال، يقصد سيبويه حين ذكرها فقال ومنها اللينة وهي الواو والياء لأن مخرجها اتسع لهواء الصوت أشد من اتساع غيرهما كقولك واو، فإن شئت أجريت الصوت ومددت. ثم قال ومنها الهاوي وهو حرف اتسع لهواء الصوت اللي هو الألف يعني، وهو حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو لأنك قد تضم شفتيك في الواو. قالوا مش كده ولا ايه؟ انا بتكلم على الواو المادية قابش او هي هترجع قد تضم شفتيك في الواو وترفع في الياء لسانك قبل الحنك وهي الالف. يبقى الهاوي مين؟ الهاوي الحرف اللي هو اشد اتساعا هو حرف الايه؟ الالف. قال الشيخ فكيف تكون بين الرخوة والشديدة؟ ازاي يعني تكون الايه هذه الحروف اللي هي حروف المد الثلاثة بين الايه؟ بين الرخوة والشديدة. لا ده هي ايه؟ يقصد ان هي ايه؟ يقصد انها رخوية. والكون بينهما هو الا يتم للصوت الانحصار ولا الجري. قال المبرد ومن الحروف حرف تجري مع النفس وهي التي تسمى الرخوة، ومنها حروف تمنع النفس وهي الشديدة. وقال أبو الحسن الرماني أجدك قطبت. يبقى أجدك قطبت عرفناها بقى بتاعت مين؟ أبو حسن الرماني ده اللي هي فاتت هناك. أجدك قطبت اللي هي قطب جدل، هذه الشديدة وما عاداها رخوة، إلا أن منه ما لا يجري الصوت فيه كجريانه في الرخو لأنه بين الرخو والشديد وهو العين. ومن الشديدة ما يجري فيه الصوت ولا يخرج من موضعه وهو النون، وهو الايه؟ النون، لأن الصوت يجري فيه من الخياشيم. الكلام اللي احنا لسه ايه قايلينه من شوية اللي هي صفات الايه الذي بين الرخو. يقول الشيخ بعد ما قال كله ايه فهذا كله تصريح بأنها ايه؟ رخوة، بأنه حرف ايه؟ رخوي اللي هي حروف المد الايه؟ حروف المد الثلاثة. لأن الشيخ هنا الماوي الشاطبي لم يذكر مخرج الجوف من أصله، مش كده ولا ايه؟ لغى مخرج الجوف اتباعا لسيبويه، فحول الحروف المد الثلاثة الـ الألف تروح مع مين؟ تروح مع الهمزة، والياء تروح مع مين؟ تروح مع الياء، والايه والواو تروح مع الواو مع الواو الاصليه، يعني الواو الاصليه الساكنه. وواي حروف المد والرخو كملا. وقذ خص ضغط سبع علو ومطبق هو الضاد والضاء اعجما وان اهملا. عينك على ايه الجزري؟ خص ضغط قذ، هنا بس اتعكس قذ خص ضغط، يبقى ده المتقدم، ده المتقدم. وقذ خص ضغط، ادي الحروف الايه السبع لحروف الايه الاستعلاء، سبع علو. انا لسه قايل لكم الاستعلاء ده بيسموه صفه ايه؟ تحسين، وليست صفه ايه؟ تاثير وتمييز. ما ما ما, ما إيه؟ لا لا تؤثر بقدر ما يؤثر اللي هو الايه الـ الـ الـ الاطباق. لان لما اقول ايه يعني اق الاستعلاء، الاستعلاء في عند القاف دي صفة تحسين، صفة ايه؟ صفة تحسين. انما زي ما انا قلت لكم صفة التمييز والتأثير اللي هو يتغير الحرف، يخرج الحرف من مكانه. لا يا واحد قال ايه اق ارققتها انا كده، اق هي صفة تحسين وليست صفة ايه تمييز وتغيير. السبع علو، يبقى ما عدا عن السبعة يروح لمين؟ ده الاستعلاء. ضد الاستعلاء الايه؟ الاستفال، مش كده ولا ايه؟ ضد الاستعلاء الاستفال، استعلاء استفال. طب ناخد برضو زي ما احنا ماشيين في الايه في التعريف، الاستعلاء لغة الايه الارتفاع والعلو. طب عند اهل الصنعة دي ارتفاع، خدها عشان تريح راسك، ارتفاع مؤخرة اللسان، ارتفاع مؤخرة اللسان. لاني هتبص تلاقي في احرف يرتفع معاها اللسان بس مش احرف استعلاء، مش كده ولا ايه؟ هو قد مش ارتفع اللسان، هو حرف استعلاء مش حرف استعلاء؟ ات مش ارتفع اللسان؟ حس لسانك كده، ات اد ال ها ال ارتفع اللسان ولا ما ارتفعش؟ لما نيجي نقول ايه ارتفاع اللسان مطلقة كده على بوابتها، يبقى كل حرف بيرتفع فيه اللسان يبقى حرف ايه؟ يبقى حرف استعلاء. لا، ارتفاع مؤخرة اللسان. لان لما قلت ال ما رفعتش مؤخرة اللسان، اما من عند القاف اق ارتفع. ده حتى في حروف الايه في حروف الحلق منها ما هو مستعلن، مش كده ولا ايه؟ اللي هما ايه الغين والخاء اغ. وقلت لكم قبل كده كيف تكتشفوا اذا كان فيها استعلاء ولا ما فيهاش استعلاء، اغ اخ. طب ما انا لسانه هتقول لي انت بتقول لي بترفع لسانك اهو، اغ اخ ما ارتفعش اللسان. لو خدناها مطلقه يبقى كله على الايه ارتفاع مؤخره اللسان. والكلام ده تجده في كتاب جهد المقل، جهد المقل ده مين؟ ده اللي هو الاستعلاء، الاستعلاء. يبقى ايه ارتفاع مؤخره اللسان منه الى الحنك الايه الاعلى، فينطبق الايه الصوت مستعليا وينحصر، وسماها مك انحصار الايه انحصار الريح. وهو علماء الاصوات قالوا ايه اصوات مستعليه واصوات مستفله بس، وانتهت عندهم على كده. طيب الاستفال، الاستفال استعلاء، ضد الاستفال الانخفاض، الانخفاض او سميها انحطاط او اي حاجه بس خلاها ايه انخفاض افضل. انخفاض افضل من ايه نقول منحطه، منتبهين معي؟ طيب يبقى ايه انحطاط او ايه استفال اللسان الى قاع الفم عند الايه عند النطق بحروفه. طيب اللي هو عندنا الشيخ وقذ خص ضغط سبع علو، اخر حاجة ايه عندنا ومطبق هو الضاد والضاء اعجما وان اهملا. الضاد والضاء سواء كانتا معجمتين او مهملتين، يعني معجمة ضاد مهملة صاد. طب الثاني الظاء معجمة ظاء مهملة طاء. أدي معنى الإعجام والإيه والإهمال. المعجم المنقوط، المهمل الغير إيه الغير منقوط. قال ومطبق، ومطبق من المطبق هو الضاد والظاء أعجم وإن أهمل. بس عشان يريح بس، إنما هناك وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. ألا نجبها كلها كده، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وهكذا تقرأ على ما ذكرنا، وصاد ضاد طاء ظاء، تنون واحدة وتسيب إيه مطبقة عشان يستقيم معك الإيه اللي هو التفعيل. هنا قال الشيخ جاب حرفين، يعني انت ممكن ايه هو الصاد والطاء اعجما وان اهملا، ماشي، هو الضاد والظاء اعجما وان اهملا، دول اللي هي حروف الايه الاطباق. ايه هو الاطباق؟ الاطباق في اللغه عند اللغه ايه الالتصاق. طب عند ايه؟ عند اهل الايه اهل الصنعه انطباق طائفة من الايه طائفة من اللسان على الحنك الاعلى. وكل ايه مطبق، كل مطبق مستعلن، وليس كل مستعلن ايه مطبق. احنا عندنا الحروف الاربعة دولة الصاد والضاد والطاء والظاء من حروف الاستعلاء، مش كده ولا ايه؟ كل مطبق لازم يكون مستعلن، ليس كل مستعلن يكون ايه يكون مطبق. ما عندنا مثلا الخاء او الايه القاف هو حرف استعلاء، مش كده ولا ايه؟ انما ما هوش ايه ما هوش مطبق. ده ليه اللي هو الاطباق، اللي هو ايه انحصار برضو الصوت، انحصار الصوت عند الحنك. وصاد ايه وايه ومطبق هو الضاد والظاء اعجما وان اهملا. وكده خلصت التي لها الضاد. وجهر ورخو، وجهر ورخو وانفتاح مستفل، ادي اربعة قصادها اربعة يبقى ثمانية. بدأ الشيخ يعد ما لا ضد له، يعد اللي هما ما هم شو ايه الضاد. قال وصاد وسين مهملان وزايها صفير وشين بالتفشي تعملا. أحرف الصفير، قال الصاد والسين مهملان، مهملان يعني إيه؟ غير منقوط، لأن الصاد إذا نقط هيبقى إيه ضاد، والسين إذا نقط يبقى إيه شين، يبقى إيه شين. وبرضو الشيخ بيتكلم وينظم على اعتبار ما كان سائد في الوقت ده، ان كانت ايه غالب الكتابة، ده دلالة على ايه؟ على ان غالب الكتابة ما كانش فيه استعمال نقط، فكانوا اللي بيقول لك ايه المثلثة التحتية الفوقية المعجمة المهملة، يعني هو يستعملوا العبارات دي. انت لو مسكت الكتب الصفرة القديمة دي بيقول لك ايه التحتية الفوقية المش عارف ايه المعجمة المهملة، ادي شغلتهم كده. ليه؟ لان كانش فيه ايه ده، حتى اللي بيكتبها احنا عندنا في المطبوعة اهو بقول وصاد وسين مهملان. طب يا عم ما انت عملتهم مهملان هم، بس ما يقدرش يتخلص من الكلام السابق. ليه؟ لان لو اتخلص هيبوظ البيت معانا. هو الشيخ نظم البيت على ان اللي هيقرا ممكن يقراها ايه يقرا الصاد ضاد، ويقرا السين شين. طيب ده احنا عندنا دي اللي هو حروف ايه صفير، يقول الشيخ صفير دي اللي بيسموها احرف الصفير. الصفير اللي هي ايه؟ احنا عندنا احنا لسه متكلمين في موضوع الايه الصفير ده. اولا الصفر الصفير ده بيسموه ايه حدة الايه في اللغة، يعني عند اهل اللغة بيسموه حدة الـ حدة الصوت حد كده. طب عند اهل الصنعة دي بيقول لك ايه صوت زائد يخرج من بين الشفتين. فاكرين لما احنا بنقول ايه هو الصفير منين، من تحت اللسان ولا من فوق اللسان ولا من تحت وفوق اللسان ولا الصدع عند الدية، ده اختلفوا فيها. أص هي عملية تضييق تمت، بس أص بص بقى افضل اعمل كده أص، وقول لي بقى بشطارتك منين ليه الصوت، من أين أتى الصوت؟ هتلاقي من تحت ومن فوق ومن كل حتة. أي أص أس، هم اختلفوا فيه هل من ايه تحت اللسان واطراف الثنايا السفلى، ولا من فوق اللسان ومن اطراف الايه الثنايا العليا، ولا من هما معا، ولا من ظهر اللسان مع الضربة في وش الايه الثنايا برضو لها وجه ليه أص. هتحس برضو ايه نقرة جاية لك عند الايه عند وش الاسنان هنا ودخلة على الايه على لحمة لحمة الثنايا اللي هي أص. هتحس برضو كلامهم كل واحد له ايه له وجه في كلامه اللي هو الصوت. احنا المهم عندنا ايه الصفير اللي هو ايه حدة الصوت، ده عند اهل اللغة. طب فين صوت زائد؟ صوت زائد الصفرة دي، والصفير ده صفة لازمة لحروف الايه لحروف الصفير. كن بقى ان جاني واحد يعبر بقى بمزاجه كده ويقول لك ايه السين كصوت الجراد، السين كصوت الجراد اس، نقول له انزل بقى على الصعيد وسجل لي صوت الايه وهنسمع انزل على اللي ربنا يكفينا واياكم شر البلاء، انزل بقى على الجراد اللي نازل ده واقعد في وسطهم كده وحك كاميرا او بتاع حاجه تكون حساسه وشوف لي هل بيقولوا ايه وهم بيعملوا كده بيقولوا اس. انت لما تيجي تعبرني بالكلام ده انا برضو مش هيوصل لي الكلام ده الا لما انت تسمعني. سمعني ايه دي اشياء لا تؤخذ الا مشافاتا. طب وجوم قالوا ايه الـ الـ الـ الصاد الصاد هذه اللي انا ردها بقى، قال لك الصوت صوت الصاد كصوت الوز، الوز يعني لا انا كنت ام عندها وز وبتربيه بس ما كنتش اسمع الوزة كده اللي هو ايه اللي هو مين حرف ليه ازاي الصاد أص. الفلاح منكو الفلاح منكو يسمع الوزة كده وهي بتعمل صوت كده، هل هي بتعمل كده أص؟ لا مش ده صوتها. التاني بقى يقول لك ايه دي اللي ممكن تكون قريبة نقبلها ازاي زي صوت النحل أز ماشي دي دي دي قريبة يعني. طب الكلام ده كله وانا اوجع راسي ليه بقى أص أس أز أدي الصفير وخلصت القصة على هذا الصفير. يبقى دي صفة لا ضد إيه لا ضد لها. وصاد وسين مهملان وزايها صفير وشين بالتفشي تعملا، الشين اللي هو حرف الإيه حرف التفشي، التفشي في اللغة إيه الانتشار يعني فشى فيهم الأمر انتشر الشاع ادي معنى الايه الانتشار. طب اصطلاحا قالوا انتشار الريح في الايه في الفم لجريان الصوت. وبعدين ايه اللي بيوصل صوت الـ الـ الـ الشين الى حرف الضاء. خد بالك بقى اش اض اش اض يفضل ماشي ينتشر، ولذلك سماه مكي حرف ايه مستطيل زي ما الضاد حرف ايه مستطيل. الامام مكي رحمه الله عليه سمى الايه الشين من احرف حرف مستطيل، سماه حرف ايه مستطيل زي ما سمى الضاد مستطيل. يبقى ايه وشين اللي عايز يقسم بقى يقسم. انا طبعا فاتني بقى ان انا اقول ايه اغلق اقواس، خلصنا بقى من قصه الايه الاقواس على اعتبار ان ده شيء يعني مكرر مكرر ومعاد كثيرا. قال رحمة الله عليه ومنحرف لام وراء وكررت كما المستطيل الضاد ليس بأغفل. ومنحرف لام وراء الانحراف، الانحراف اللي هو الانحراف الانحراف عند أهل اللغة الميل لا سيب اللسان دلوقتي احنا بنقول عند أهل اللغة الميل الانحراف الايه الميل. طيب عند اهل الاصطلاح اصطلاحا هنا عند الايه اهل الصنعة دي قالوا ايه ميل الحرف بعد خروجه الى مخرج غيره، ميل الحرف بعد خروجه إلى مخرج غيره. يبقى انحراف الراء انحرفت على فين؟ انحرفت إلى ظهر الإيه؟ انحرفت إلى ظهر اللسان. انحرفت الراء إلى ظهر اللسان. طيب وانحراف اللام انحرفت إلى طرف الإيه؟ طرف اللسان، يعني مش مستقر في إيه؟ في مكانه. أدي معنى الإيه؟ الانحراف. الحرفين دولة، الحرفين دولة اللي هما اللام والراء، اللام والراء. قال العلماء، افتكروا لما اتكلمنا احنا في شرح الجزرية، ان بيميل الراء الى اللام، ولذلك الالفغ بيطلع الراء ايه؟ الراء لام. فاكرين انتوا ايه؟ عصفورة طلعت على الشجرة، ها؟ عصفورة طلعت على الشجرة وقلت لها ور، ما ور ورت، يجي للثاني تقول له ايه؟ قول له ايه؟ عصفورة طلعت على الشجرة، قلت لها ور، يقول لك ول، ما ولولت، ول، هتقول له ار، يقول لك ال، ار، ال. هي دي الشغلانة دي اللي ايه؟ التي بين اللام والراء. ومنحرف لام وراء، الانحراف لمين؟ للام والراء، للام والراء. ولذلك الحرفين دول خلي بالكم ماشيين مع بعض في الصفات، ماشيين مع بعض كده، هيجي الراء ينفرد عن اللام بالايه؟ بالتكرير، ينفرد بالتكرير فقط. لهنا الشيخ بيقول ايه؟ ومنحرف لام وراء وكررت، بس وكررت. يعني ايه كررت؟ تاخد منها ايه؟ هتعود على ايه؟ كر مين اللي كرر؟ الراء. يبقى كررت ايه؟ ما ممكن يقول إيه؟ كررت اللام ولا ايه؟ والراء. لا، كررت الايه؟ الراء، هي الراء التي كررت، كررت التكرير اللي احنا لسه بنتكلم عنه، اللي احنا بنقول ايه؟ صفة لازمة للحرف، بس انت يخفيها ما تكبرهاش، ما تقعدش تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ار، بقى شوية راءات كده، كيس راءات مليان راءات، بسم الله الرحمن الرحيم، خليهم اتنين. يعني زي ما قال الامام السخاوي، بدل ما تخليهم خمسة ستة خليهم اتنين، ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تنتبه ليها عند ايه؟ حال التشديدها وحال الوقف عليها، ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. امسك بقى، امسك، الحق اظبطه قبل ما ايه، لان هي يقول لك ايه؟ عضله مرنه تهتز، اللي هي القرعات، اللي القرعات اللي ايه؟ اللي التكرير. الشيخ السخاوي يقول لانه يتكرر، اذا قلت ار او مر بتحريك طرف اللسان فتصير الايه؟ الراءين. ار، سيب لسانك براحته وقول ايه؟ ار، ار، او مر زي ما الشيخ عمل، مر، شغاله الايه؟ القرعات اللي هي ايه؟ اللي سماها الجماعه بتوع علماء الاصوات فوق الايه؟ المغارس الاسنان دي، تلاقي شغاله ايه؟ ار، ار. انما قول ايه؟ ار. وما تعملهوليش بقى واحد يجي خارج يبقى ايه؟ يصلي بالناس يتحول الى الفا، ربنا عافاه من ده، يقول لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هتعمل ايه يعني؟ طلع، اخرج الراء، بس لا تتكلف له في الايه؟ لا تتكلف له في القراءه ولا تتكلف له. يبقى هنا عندنا التكرير، تعريفه التكرير الايه؟ الاعاده، اعاده الشيء. طب اصطلاحا ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالحرف. عند علماء الاصوات قال لك ايه؟ قرعات متكرره فويق مغارز الثنايا بقليل، اللي عند الايه؟ عند الراء. نعم. يبقى وكررت، كلمه وكررت يا اللي معاكم الشاطبيه، كلمة كررت عائدة على الايه؟ على الراء، عائدة على الراء. كما المستطيل الضاد ليس بأغفل خارجه، ليس بأغفل، ليس بأغفل يعني مش مغفل، يعني ليس ايه؟ ليس بمهمل، ليس بأغفل الايه؟ لنوع المغفل من الأحرف اللي هو ايه؟ غير منقوط، زي الايه؟ المهمل. المغفل، المغفل والمهمل الاثنين مع بعض، والايه؟ والثاني اللي هو ايه؟ المعجم. المعجم يبقى اللي هو الحرف الايه؟ المنقوط. يقول ايه؟ ليس بأغفل يعني ليس بمهمل، يبقى ايه؟ معجم، يكون ايه؟ معجم، اللي هو حرف الايه؟ حرف الضاد، اللي هو الاستطالة، صفة الايه؟ صفة الاستطالة. طيب انتوا فاكرين الاستطالة؟ الاستطالة اللي هو الايه؟ الامتداد، مش كده عند اهل اللغة الامتداد؟ طب عند ايه؟ الصنعة دي عند اهل الفن ده ايه الحرف ده؟ ايه استطالة؟ اللي هو امتداد الصوت، امتداد الصوت. ولذلك نتمرن على كيف يتم امتداد الصوت، لان احنا بنطلعها غير سوية فما تنفعش، طلعت شديدة، حرف دال، اد، اقول الد، خلينا نرجع الد، الد ده رخوي ولا شديد كده؟ شديد. طب قول بقى ايه؟ الض بتاعتنا احنا ايه؟ اي الض برضو شديدة، تعال طلعها صح بقى ايه؟ الض، الض، الض. انا حاسس الصوت ماشي، الض، الض، وانا حاسس كده مستريح ان اسناني بتنزل حتة حتة، وبعدين حتى اللي هيطلعها من مخرجها ويقفل القفلة الجامدة دي هيبقى قفل غلق المخرج، لما اقول ايه؟ اض. طب ما خلاص انا برضو مطلعها صح، بس قلت ايه؟ اض، لا، اض، جريان الايه؟ جريان الصوت. ادي الاستطال، الحرف الطويل اللي سموه حرف ايه؟ حرف طويل، اللي عامل ايه؟ عامل مشاكل عند اهل اللغة، عند اهل اللغة. ثم قال رحمة الله عليه: كما الألف الهاوي وآوي لعلة، وفي قطب جد خمس قلقلة علا. الألف الهاوي اللي احنا لسه من شوية كنا بنتكلم فيه ايه؟ اللي هو ايه؟ الحرف الهاوي، الألف. في كلام هنا للشيخ السخاوي رحمة الله عليه، الشيخ السخاوي سمي الألف، يقول رحمة الله عليه: سمي الألف الهاوي لما ذكر سيبويه من أن مخرجه اتسع لهواء الصوت. البعض بيقول إيه لما نقول إيه؟ السماء، بيقول لك المد هنا للميم، لأن أذكر واحدة بتسألني في المركز بتقول أنا سمعتها من شيخ بيقول إيه المد للميم. هو ممكن يكون الشيخ بيقرب، اولا خلي بالكم آفة الرواية النقرة، مش انت لما تسمع ايه يقولك ده الشيخ فلان انا سمعت منه كذا، يا ابني سمعت؟ اه سمعت. برضو ما تحكمش، لان ممكن يكون ايه بيحاول يوصل ايه معلومة، بيوصلها يعني، يقول مد صوتك بالميم، مد صوتك بالميم. هو المد ايه؟ المد للألف. لما نقول ايه؟ السماء، المد مش للايه؟ اللي مش للميم، ده المد للألف الواقع بعد الميم، لأن ما في في حرف من أحرف الهجاء قابل للمط، قابل للزيادة، إلا حروف الإيه؟ إلا حروف المد الثلاثة، هي دي. ولذلك قلنا سابقا أثناء شرح التحفة إن المد ده صفة، صفة لازمة لحروف المد الثلاثة. ولذلك الشيخ الجمزوري بيقول إيه؟ ولا بدونه الحروف تجتلب. بدونه الضمير هيعود على مين يا شيخ عبد الله؟ على المد. اي ولا بدون صفة المد تستطيع من ايجاد حروف الايه، من ايجاد حروف المد. ولا بدونه الحروف يقصد حروف الايه، حروف المد. يبقى المد صفة، والايه والاستعلاء صفة، والاطباق صفة، والغنة صفة. كل دي تسمى ايه؟ تسمى صفات لاحرف، لاحرف معينة. هنا الشيخ يقول اتسع لهواء الصوت وآوي. يبقى هنا الالف مين اللي خدوا بالكم عشان ايه العبارة دي ما تشغلكوش يا اللي بتقرأوا في الشاطبية. كما الالف الهاوي، كما الالف الهاوي، يعني ايه اللي هو الالف ده سمية الهاوي. سيبويه بيقول ايه سمية الالف الهاوي لما ذكر سيبويه من ان مخرجه اتسع لهواء الصوت، اتسع لهواء الصوت. طيب وآوي لعلة، حروف العلة. الله، طب احنا ده احنا عندنا حروف العلة الايه اللي هي ايه حروف العلة؟ حروف العلة كام اللي هم الايه بس؟ طب هو دخل الهمزة، دخل الهمزة مع حروف الايه المعتلة، لان كلمة ايه وآوي لعلة نزل الهمزة على السطر، بقى معنا كم حرف؟ الهمزة والألف والواو والإيه والياء، والواو والإيه والياء. لعلة قال لك لاعتلالها بالقلب، مش كده ولا إيه؟ الحروف دي بتعتل بأنها تقلب. طب الهمزة بتقلب، ها بتقلب يا عم الحاج، بتقلب تتسهل بين بين وتحذف. ده أكتر شغلانة تمت في الإيه، في الإيه، في الحذف والنقل والإبدال والتسهيل، وسمي زي ما انت عايز. الشيخ يقول رحمة الله عليه وآوي لعلة، أي هذه الحروف التي في آوي وهي أربعة، الهمزة منها لأنها تعتل بإيه؟ بالانقلاب، كما تعتل الألف والإيه والواو والياء. وعدت الهاء، يقول الشيخ إيه، وعدت الهاء منها أيضا لانقلابها همزة. الهاء بتنقلب همزة؟ قال لك آه، ماء انقلبت الايه الهاء الى ايه، انقلبت الى همزه، اصلها ايه؟ ما، ما ده كلام الشيخ مش كلامي، خلاص. وايهات، اصلها ايه؟ هيهات. ايهات اصلها ايه؟ هيهات. ونحو ذلك. ولعله، اي هي حروف الايه، حروف العلة. وانتهى كده من ايه؟ يبقى الحروف الاربعة دي الاعتلال ايه؟ الاعتلال بسبب ايه؟ دي سماها حروف العلة من باب الصفات التي يتكلم فيه ايه الشيخ. ثم قال وفي قطب جد خمس قلقلة علا. جت حلوة دي، مظبوطة زي الآلة ابن الجزري اللي هي هناك ليه؟ ايوه، قلقلة قطب جاد واللين قطب جاد. بس يوم مش ابن الجزري طلع من من من من مخباه، هو دي ده طلع من مخبه غيره، من ايه والله اعلم. كمان الامام الشاطبي جابها من مين؟ ده ممكن يكون واخدها ايه. وهنا بقى يا احبه يتجلى التاصيل، بمعنى ان انت لقيت عباره ما تقعدش ويضحك عليك الشيطان كده وتقول كذا، لا، قول اذكر اللي ايه اللي قال العبارة دي، ولو قدرت تجيب اخر واحد هات اخر واحد، عشان اقل حاجة نقول ايه رحمة الله عليه، رحمة اقل حاجة لما تذكر بركة العلم ايه، النسبة العلم نسبته الى اهله، ادي بركة العلم لما تذكره. اقل حاجة فيها ان انت هتقول ايه رحمة الله عليه لما حتى يا سيدي لو ما قلتش، لو انت يعني ساعتها وانت بتتكلم ما قلتش نسيت، يعني ان تقول ايه قال فلان كذا وكذا، في حيجي يوم من الايام واحد يسمعك يقول ايه رحمة الله عليه، يبقى انت سببت في ايه، في حاجة اخرجت للناس اللي تعبوا دول، هم اللي تعبوا، هم اللي تعبوا. ما ناقيش انا الحلو كده واخد العبارات واقتبس العبارات دي وحطها وكأني خرج من اسلوبي انا. لا يا سيدي، ما ما ما خلي عندك امانه وقول، وده ما مش هيقدح فيك. اقتبس من الايه، من الاساليب ما تقتبس، ونسيبها الى الى ايه، الى اهلها. وايه، وفي قطب جدي، وفي قطبي، او تقراها قطبه على اعتبار لوحدها كده تمشي. وفي قطب جد خمس قلقلة علا، اللي هي حروف الايه، حروف القلقلة، حروف القلقلة اللي هم الخمسة. ايه القلقلة؟ القلقلة الاول يقول لك ايه، قلقلوا لخلخوا حركوا، ادي الايه القلقلة التحريك. ما احنا ده احنا بنحول الحرف الساكن الى ايه، شبه متحرك، مش كده ولا ايه؟ اللي هو الخلاف فيه ان يبقى ايه، يميل الى الفتح او يميل الى ايه، ادي الايه. طيب عين القلقلة اللي هي ايه، لغة التحريك وشدة الصياح، ارتفاع الصوت. طب واصطلاحا اضطراب، اضطراب وصوت زائد برضو، زي اص اق اق اب، صوت زائد هيبقى نتيجة ايه، ضغط المخرج، ضغط المخرج اللي هو بيسموها ايه، انفكاك دفعي ومش عارف ايه، والشغلانة اللي ايه قاعد علماء الاصوات يعبروا فيها كده، اللي هو غلق امام الهواء وانفتاح، انفجار، انفجارية، اللي هي بيسموها ايه، احرف انفجارية، احرف انفجارية، ادي الايه القلقلة. عند علماء الاصوات قال لك ايه، انفكاك دفعي بعد التصاق محكم، انفكاك دفعي بعد ايه، التصاق محكم اق. وخلي بالك ان ما خرجتش القلقلة مش هيخرج الحرف، هاتلي القاف انت كده وما تكملش اق، اه ما طلعش، ما طلعش الحرف، لازم يخرج مع الايه، مع الصفة اللازمة له، مع الصفة اللازمة له في هذه الايه، في هذه الايه الحالة. يبقى الايه، وطبعا فاكرين احنا ايه تكلمنا عن اقسام القلقلة واقواها، وطبعا الكلام فيها ثلاث اقوال، فيها ثلاث ايه اقوال. البعض قال تميل الى الحرف اللي لا بعده، وده الكلام ده مرفوض، كلام موجود قاله بعض العلماء. والبعض قال تميل الى الحركة، حركة الحرف، الحرف المقلقل يميل الى حركة الحرف الذي يليه، اترفض بتركت. جون جماعة تاني قالوا ايه، لا يميل الى حركة الحرف الذي يسبق، فاذا كانت ضمة فيميل الى الضم، واذا كانت ايه فتحة يميل الى الايه، يميل الى الفتح، واذا كانت كسرة يميل الى الكسر. والبعض قال الميل الى الفتح قولا ايه، قولا واحدا، والكل له وجهه. بس في في مواضع يعني لما نيجي، مش عارف كنت معاكم انتوا ولا مع مين، بنتكلم في عقبة في سورة الكهف، مش فيها عقبة وفيها ايه عقبة، عقبة مين اللي قرأ عقبة؟ نص فتن، مش كده ولا ايه؟ نص فتن، ان عاصم ومين، عاصم وحمزة دول اللي يقرأوا ايه عقبة. طب تعالوا بقى هناخد بقول من قال بالميل الى الايه، الى الضم، ما هي قبل منها ايه ضم، هتبص تلاقي كاني دخلت على القراءة التانية. لما اقول ايه، انتبه معي، عقب ميل للايه عقب، انا دلوقتي بميل للفتح، عقب ميل للضم بقت ايه عقب عقب عقب عقب، بقت كأنها دخلت على الايه. انتوا مش حاسين ولا انا، ولا انا بس الموضوع ده احساس ده عندي، التانيين خلاص خلصانة عندهم بقولك ايه عقوبة عقوبة. طب تعالى لمن هيقرأ بالاسكان، ميله بالايه، خد بقول من قال بالميل الى الايه، الى الى الضم بقت ايه عقو عقو عقو، اوصل عقوبة بقت شبيهة بالايه بالضم. انا بقول ان الاولى هنا بقى اميل للايه للفتح، بدل ما اقول ايه عقو اخليها ايه عقا عقب الأولى، إنما أو خطوات تكلمنا فيها خطوات، وبرضو زيها ربوة وربوة، ربوة وربوة. وفي قطب جد خمس قلقلة علا، خمس قلقلة علا. قال الشيخ: وأعرفهن القاف كل يعدها، فهذا مع التوفيق كاف محصلا. أقوى واحد، حتى كان بعض العلماء ذكر إني ما كانش بيسمي غير القاف قلقلة، البعض كان من المتقدمين ما يسميش قلقلة إلا حرف القاف. الشيخ يقول: وحروف القلقلة يجمعها قطب جد، وهذا أحسن من قولهم. خد بالك الشيخ حسن، الشيخ الشاطبي حسن، ولذلك تلميذه بيقول إيه؟ أحسن من قوله قد طابج. كان في واحد قبل كده قال إيه؟ قد طابج. فهو الشيخ بيقول إيه؟ السخاوي يقول إيه؟ وهذا أحسن من قولهم قد طابج. وإيه؟ وجد بطق. الله ده اجتهده واحد قال إيه؟ قد أهدول إيه؟ يعني نيجي نقول الشاطبي بقى في الحالة دي ايه؟ مبتكر مش مخترع. هو شاف اللي تعبوا قبل منه، فقعد رحمة الله عليه يفكر، لما وصل لايه؟ قطب جد بلا ايه؟ بدل قد طبج، والتاني جد بطق. جد بطق برضو مش حلوة. قال: وسميت به لأنك إذا وقفت عليها تقلقل اللسان حتى تسمع عند الوقف على الحرف منها نبرة تتبعه، نبرة. وعد المبرد منها الكاف، إلا أنه جعل الكاف دون القاف. برضو هتلاقي أك مش كده ولا إيه؟ أك، واللي ده احنا عندنا حرف انفجاري مهموس، القاف حرف انفجاري مجهور مش كده ولا ايه؟ مجهور مهموس. انا عندي انفجاري، يعني انفجاري غلق وفتح، غلق وفتح. لما اقول ايه؟ ات ما طلعش، طلع ات مهموس معاه صوت، معاه ايه؟ نفس. طيب اك انفجاري بس ايه؟ برضو مهموس اك. طب القاف أق انفجار مجهور. يقول: وعد المبرد منها الكاف، إلا أنه جعل الكاف دون القاف لأن حصر القاف أشد. قال: فإذا وصلت ذهبت النبرة لأنك أخرجت لسانك عنها إلى الصوت. يقول الشيخ بقى فيه: وأعرفهن القاف كل يعدها. أقوى حاجة في حروف القلقلة الإيه؟ القاف. قال الشيخ رحمة الله: قالوا أصل القلقلة للقاف، أصل القلقلة للقاف، لأن ما تحس به من شدة الصوت المتصعد من الصدر مع الضغط والحفر فيه أكثر من إيه؟ من غيره. قال المبرد: وهذه القلقلة بعضها أشد من بعض، اللي هو سماها مراتب الإيه؟ جم بعد كده وطوروا حسنوا مراتب الإيه؟ القلقلة، كبير وأكبر وصغير وأصغر. أنتم متفقين معايا؟ اللي هي مراتب القلقلة. قال المبرد: وهذه القلقلة بعضها أشد من بعض كما سبق في القاف والكاف. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عايز اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا. الله الله على الازهر، الله الله الله اكبر من الدنيا كمان واكثر، لو قلت وصفنا مش هنصفها وكفينا. الله الله.